بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. نحمده ولا نحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نحمده ونحن نعلم أن الحمد يخلف ظن الشيطان فينا يوم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. ونحمده حمدا نستزيد به نعم الله علينا وهو القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا لا نستطيع أن نبلغ مداه ولا منتهاه، فنسأل ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك، أي ألهمنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. نحمده على ما أنعم علينا أن جعلنا من الوافدين على بيته، الماكثين في رحابه، المؤتنسين بالوقوف على بابه، ونحمده أن جعلنا ممن هداهم هذا السبيل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، آمين. أيها الإخوة، بعد هذه الصحبة وما ذكرته بدأت مرحلة الوحي، والمرحلة دي الناس ينظرون إليها نظرة سطحية جدا في الحقيقة، بالرغم من أنها في منتهى الأهمية. إيه اللي حصل؟ اللي كان بيحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان من كل سنة، ولازم تعرف هو عارف رمضان ده إزاي. في شهر رمضان من كل سنة يصعد إلى هذا الجبل اللي طوله لا يزيد عن مترين في الغار، طول الغار حوالي 1.80 متر أو 200 سنتي، في عرض قليل جدا لا يصل إلى 90 سنتي أو شيء أقل من متر، يصعد إلى هذا الجبل ومعه الزاد. والزاد الذي معه، لاحظ أنه كان يوما ما فقيرا، لكنه الآن رجل على يسار من العيش، عنده أموال، لكن عشان يصعد في الجبل ومفيش ثلاجات ولا مكان يحفظ فيه الطعام، لا يستطيع أن يصطحب معه إلا الطعام الناشف المأدد عشان ما يخسرش، ياخد عيش يبقى ناشف جدا، حتى لو خد لحم بيشرقه زي ما بيقول، ولذلك سميت أيام التشريق لأنه اللحم كان يكثر، فكانوا يضطروا يعني يجرحوا اللحم فيخرج الماء منه ويجف تماما ويعملوه في رقائق صغيرة، وبيبقى عامل زي العيش المحمص الشديد اللي هو ناشف جدا. فكان لا يستطيع أن يأخذ معه إلا هذا العيش الخبز ومعه الماء، ويصعد شهرا كاملا يتعبد لله في غار حراء. طب ما لازم أعرف يتعبد يعمل إيه يعني، هو ما كان يعرفه من صلاة ولا يعرف دين صحيح. ثم لما قرب الأمر الرسالة، ما بقاش يكتفي بشهر رمضان فقط، وإنما كل شوية يطلع وينزل يدوبك، لدرجة أنه رواة السير يقولون كان ينزل بمقدار ما يتزود، يعني ينزل يخش ياخد المية وياخد العيش السويق ده ويطلع مرة أخرى إلى أعالي الجبل مرة أخرى. وظل تتواصل عبادته في الغار باستمرار وحببت إليه الخلوة وما عاد ينزل إلى الناس. اوعى حد يقول هذا أساس الإسلام انقطاع، لأن أنا قلت لك قبل كده أنه اشتغل تاجر في سفر، واشتغل تاجر في السوق، واشتغل مدير للتجارة، واشتغل راعي للغنم، وأنه شهد الأحلاف وشهد الحروب وحكم بين الناس وشارك في بناء الكعبة خلاص. إنما كفة الميزان الثانية لابد أن تعتدل، لابد أن يخرج من هذه المفاسد التي عليها الجاهلية ليشهد هذه الخلوة. مع الأسف المسلمون ينظرون بسطحية بالغة إلى هذا الأمر. فكر كان بيطلع يعمل إيه؟ هو ليس عنده وحي. فكان، وتعرفين ليه المسلمين واخدين الأمر ده بسطحية؟ لسببين الحقيقة. السبب الأول إن أنت النهاردة ما بتعملش كده أبدا، يعني ما فيش حد بيقعد ثلاث ليالي ينظر في السماء والهواء فما بتدركش ما فيه من الأسرار والروعة، لأن أنت بدل ما بتبص للشمس وهي ماشية بتبص للأتوبيس وهو بيجري وعايز يلحقه. فاللي مهم تبص للأتوبيس، أهم عندك الأتوبيس، تنط في الأتوبيس، ولو بالليل يبهرك ضوء الكشاف بتاع الأتوبيس أكثر من ضوء النجوم والقمر، تقعد بقى تتفرج على هذه الحركة فلا تدرك ما فيها من الأسرار. والسبب الثاني إن أنت النهاردة لما تحب تلتزم وتبقى متدين وتتوب إلى الله، طريق الحق عندك معروف، بتروح رايح على المسجد على واحد من الناس من العلماء، بتحضر له درس، بتسمع منه كلمتين، بتحفظ قرآن، فطريق الحق بقى عندك معروف. إنما لاحظوا أيها الإخوة أنه يومئذ لم يكن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعرف أين يأخذ طريق الحق، والناس هناك منهم من ضل، في ناس فكروا وتنصروا راحوا عبدوا الصليب في هذا الوقت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بيصعد الجبل، سامع هذا التعبير، يبحث عن الحق. ترى الحق فين؟ جماعة القريش دول بيقولوا إن السر الوجود موجود في الأصنام، تبص لها كده موجود فيها الإشعاع الغريب، سر الوجود. أنا شايف إنه حجر، أنا بختاره وبشقه وأعمله صنم، مش ممكن. طب أين سر الوجود؟ يا ترى هو في هذه النجوم التي تتلألأ في ضوء النجوم؟ يا ترى هو في حركة الرياح يمين وشمال هي التي تصرف الكون؟ ولا يا ترى هو هذا المطر الذي يأتي من عالم الغيب بمجهول فينزل على الناس بأمور هي اللي تصرف حركة الناس؟ طب ما احتمال. وإيه اللي يخليني ألتفت إلى الأحياء؟ ما جايز تكون سر الحياة في القبور. الحق فين يا رب؟ أنا عايز أعبدك يا رب. طيب أليس من المعقول جدا ومن المحتمل أن يكون البرق الذي يظهر في السماء هو الذي يحتوي رسالة من الله إلى عباده؟ ولا مش جايز يا ترى لدا صحراء الممتدة الطويلة دي كلها والرمال دي كلها وحركة الرمال، جايز يكون دي هي اللي ممكن تهديني إلى شيء؟ ما أنا مش لاقي حد عنده علم الله، علم الإلهية. أنتوا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعد كام سنة من بعثة المسيح؟ 600 سنة وشوية. فمش لاقي حد، بيبحث بيتفكر. طب جايز مش كده، طب وانا شايف الارض ليه؟ ما يمكن مش في الارض خالص، مش في اليابسة، جايز يكون في البحر بامواجه المتتابعة. يمكن السر في هذا، اين السر؟ هو في الشمس. طب في الشمس عندما تشرق ام عندما تغرب؟ هو يبحث عن حق لا وجود له على وجه الارض اطلاقا. عارف ايه اللي حصل بقى بكده؟ انه بعد 40 سنة يتأمل في الناس وفي عاداتها وتجارتها واجتماعياتها وأحلافها وحروبها، بدأ يترك عالم الناس إلى الكون الرحيم وينظر في الشمس والقمر والنجوم. وهذه سنة لله في أنبيائه، أليس قد قال عن إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وبعدين شاف النجم، وبعدين شاف الشمس، وقال رب أرني كيف تحيي الموتى، فجاب الطيور وقطع وذبح الطيور وقطعها وخلطها ووزعها على الجبال، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ولذلك أنا ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي كان فيه الحق مجهولا كان يومئذ ينظر في حركة القمر أياما متتالية، في حركة الشمس، وظني أنه كان ينظر إلى هذه الآيات، يفضل متدبر بذر الشمس الأول ما تطلع لحد ما تتوسط السماء إلى أن تغيب، فيدرك من خلال هذا أن كل هذه الأمور هي مخلوقات، فيبدأ يقول إيه، لا الشمس فعلا مجرد آية من آيات الإله، أنا هذا الإله، اللهم يا رب اهدني إليك. فظني أنه كان ذكر وابتهال ودعاء، وزي ما كان بيتأمل، خلي بالك بقى أبو طالب وهو بيتاجر بدأ يتأمل الشمس وهي آية الله وهي تشرق وتتحرك، والجبل والرياح وحركة السحاب، وعندما يصطفق السحاب ويأتي البرق وينزل المطر، وبدأ ينظر في ملكوت السماوات والأرض، يشوف الليل لحظة دخول الليل، طب لحظة خروجه، لحظة اشتداد الغسق، بدأ يدرك، وبدأ يدرك أن كل ما في هذا الكون من مادة إنما هو عابد لله. هذه العبادة علشان ما حدش يقول إنها، طب وده طريق يوصل إلى الإسلام، جاء القرآن بها وجعل التأمل في هذه الكائنات من العبادات الكونية. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والسحاب والسماء والأرض والرياح لآيات لأولي الألباب. وقال عن التفكر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ودعا إلى التفكر، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، قل سيروا في الأرض فإذا بنا أمام الآيات، كما قال الله تعالى أولم ينظروا مثلا إلى الجبال أو حتى الإبل، إلى الإبل كيف خلقت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الأرض كيف سطحت. هي دي العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصفى به، يظل ناظرا إلى نصب الجبال فوق الأرض. ومكة كان فيها جبل وجبل وجبل وجبل محوطة بجبال، وينظر إلى السماء، ينظر إلى الرياح، ينظر إلى السحاب، بدأ يدرك من طريق الإيمان اليقيني هذه الأمور فعلا، ويدرك حقيقتها. ولذلك لما تيجي تسألني إيه العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها في هذا الوقت، هقول لك كانت التفكر والتأمل، كان ذكر الله، كانت مناجاة الله، كانت الخلوة إلى الله، كانت عمل السر، كانت الدعاء، كل دي عبادات تعلمها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ولذلك إخوة ما فيش حد مننا عايز يبقى نبي، ما حدش بيتعلم الحاجات دي عشان يبقى نبي، لكن إحنا بنتعلمها لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك بقى بتيجي عبادات الإسلام اللي هي التأمل والتفكر والتدبر، وبيجي الخلوة، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وبيجي الاعتكاف، عشان ما تنظروش إلى هذه الأمور على أنها حاجات بسيطة، الاعتكاف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رمضان والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار بذلك اليوم 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. 3 خنادق أبعد مما بين الشرق والغرب. شوف لو أنت ماشي على رجليك من مشرق الدنيا لمغربها تاخد كام سنة، أهو اليوم الواحد يباعد وجهك عن النار بمقدار 3 أضعاف هذه السنوات اللي تمشيها عشان تاخد من اليابان شرقا إلى أمريكا اللاتينية والشمالية غربا، بيوم واحد من أيام الاعتكاف. وفيها عبادة ذكر الله، وفيها كل هذه العبادات. النبوة أيها الإخوة بالمناسبة لا تكتسب، يعني ما فيش واحد يجتهد قوي، كان حتى لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش آخر النبيين، أو حتى لو كنا احنا قبل كده، مش واحد يجتهد في العبادة يقوم الوحي ينزل عليه ده انت راجل طيب خلاص خليك نبي، لا تكتسب. إنما نحن معشر المسلمين مأمورون بأن تكون لنا أسوة حسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأي سلطان تخصصون وتقولون نتأسى به بعد الوحي ولا نتأسى به قبل الوحي، بأي سلطان بيجيبوا دي؟ سيدنا إبراهيم لما كان في استثناء ربنا قال والله انتلكوا أسوة حسنة في إبراهيم إلا، راح جايب وقعة واحدة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. دي بس هي اللي انتم ممنوعين منها، لأنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إنما لما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لم يستثني الله تعالى في التأسي به شيئا. فإذا إذا كنتم أيها الإخوة تعيشون في القرن العشرين وفي مصر وفي إفريقيا وأمام التلفزيون والإذاعة وبهذا، لازم تعرفوا أنه لكي يتصفى الإنسان من أدران الجاهلية التي تتمثل في كثرة المعاصي، ليس أمامه إلا صلاة وذكر وخفاء وليس رياء، يعني لا يعمل الأعمال الظاهرة فقط، وإنما يعمل أيضا الأعمال الخفية التي لا يعلمها أحد إلا الله. الصدقة، أنتم بتقروا في القرآن أن الصدقة قال تعالى ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. طب أنا بحب أنام بالليل، مش كفاية هم 100 جنيه هصرفهم في اليوم لوجه الله؟ هم 10% طلعهم صدقة، هم ربع جنيه هو. إنما ربنا سبحانه وتعالى يشرع صدقة الليل بجوار صدقة النهار. طب يا رب الفقير ده أدي رجل فقير، أنا هروح له الساعة 2 الظهر أديله جنيه، أو هروح له الساعة 2 بالليل أديله جنيه، برضه هي حطه له من تحت الباب، إيه الفرق؟ الفارق أنه لابد أن تعلم أيها المسلم الآن أنك لكي تتصفى محتاج إلى القرآن والاعتكاف والخلوة والذكر والدعاء وصدقة السر والأعمال الخفية، بدلا من الأعمال المشتهرة التي قد يرائي بها بعض الناس. إذا حدث ذلك خلصت القلوب لربها عز وجل. المسألة الثانية بقى التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مهمة جدا، الرؤيا الصالحة. بعد ما قعد فترة 2-3 يتحنث ويعبد الله في الغار ويتأمل وينظر، عارفين حصل ايه؟ المادية المفرطة التي عليها الناس في الأرض بدأ يسمو فوقها، وينظر إلى أن الشمس آية والقمر آية والبحر آية والصحراء آية وكل هذه آيات، فقرر بقلبه أن يتوجه إلى الله عز وجل، وبدأ يتوجه إلى الله بالدعاء أن يهديه الله وأن يرشده. فكان الأمر الطبيعي أن تأتي مسألة الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة أمرها عجب، أنا هقول لك دلوقتي شيء في منتهى الغرابة عنها، بس قبل ما أقول لك لازم تعرف إيه اللي حصل للرؤية الصالحة. 6 أشهر أيها الإخوة قبل نزول جبريل عليه، 6 شهور ينام بالليل يشوف اللي هيحصل بكرة الصبح، ولا يحدث شيء أو يرى الرؤية فتأتي في اليوم التالي كفلق الصبح. أنتوا عارفين الكلام ده عمل إيه؟ عمل موازنة جديدة جدا، موازنة أخرى تماما غير اللي قلت لك عليها من شوية. أنا بقول لك أنه بدأ يبص في الشمس والقمر والنجوم والكواكب بدل الناس، لا، جاءت الرؤية لتقول له إن وراء عالم المادة كله، سواء بالبشر بالشمس بالقمر بالنجوم بالرياح، عالم آخر يمكن أن يوصل إليك رسائل يومية تنبئك بما سيكون في الغيب. يبقى ده اسمه عالم إيه؟ عالم الغيب. أما أنا من 40 سنة بعمل إيه في عالم الشهادة، عالم أن ترى الناس، أن ترى الكائنات. إنما الرؤية الصالحة رسالة قوية جدا، رسالة جبارة عاتية تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك غيبا وراء هذا الكون. هو مين اللي انت وصلت الى ان الشمس آية ومخلوق والنجم آية ومخلوق وهو؟ انما هذه الرؤية الصالحة هي تنبيه لك بما يكون. فما الذي حدث؟ حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتهيأ الى ان هناك غيبا يأتيه من هذا الغيب انباء بامور مستقبلة لا علاقة لها، لا بشمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا بأصنام ولا ببشر ولا بشيء إطلاقا. ولذلك أيها الإخوة، 6 شهور، أنتوا عارفين الرسالة النبوية كلها مدتها دي 23 سنة. 6 شهور يعني لو كانت سنة واحدة كان يبقى سنة إلى 23، إنما نص سنة تساوي 1/46 من عمر الرسالة. ولذلك فسر بعض علماء الحديث بهذا المعنى، فسروا الحديث اللي بيقول اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤية الصالحة ده حديث جزء من 46 جزء من النبوة. فقالوا من ضمن التفسيرات إنها الستة أشهر التي جاءت منسوبة إلى 23 سنة. جاء كان الوحي يأتي فيها ما فيش أي حاجة أكتر من إنه هو يشوف نفسه بيقابل فلان بيكلمه فلان بيقول له كذا، أقوم من النوم أخرج ألاقي فلان ده مقابلني بيقول لي نفس الكلام كما هو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة لم يبق من المبشرات الصالحات إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. أنت تشوف رؤية أو تشوف لي رؤية أو أنا أشوف لك رؤية، ودي باقية حتى الآن. وما تستهينوش بأمر الرؤى أيها الإخوة، الرؤى لها شأن عظيم في الإسلام. في الحقيقة الرؤية سيدنا إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده، سيدنا يوسف شاف أن الشمس والقمر والحداشر كوكب يسجدون له، وقد حدث بعد سنين طويلة جاء الأب والأم والحداشر أخ وسجدوا لله عز وجل أمام يوسف عليه السلام. بل إن الملك اللي كان في مصر لما قال أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، كشف بهذه الرؤية 15 سنة لقدام، سبع سنوات عجاف، سبع سنوات فيهم رخاء، وبعدين سبع عجاف، وبعدين عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تبص تلاقي ايه 15 سنة لقدام لرؤية صالحة. وغير كده في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام شاف المشركين قليلين، لولا هذه الرؤية ربنا قال له لو كنت في المنام شفتهم اكتر من كده لفشلتم. ليه؟ لان الرؤية فيها ايناس قلبي، فيها ايناس قلبي. سيدنا عثمان بن عفان قاعد في البيت والجماعة اليهود اللي أظهروا الإسلام وهم على يهودياتهم محاصرين البيت عايزين يقتلوا عثمان هم وأنصارهم، والحرس موجود يدافع عن أمير المؤمنين. رأى رؤية رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر يقولون له يا عثمان أفطر الليلة عندنا، وكان صائما، فصرف الجنود جميعا وبقي هو، وجاء واستشهد في نفس الليلة بعد أن وصى أهله فعلا قبل غروب الشمس بوقت قليل استشهد. والرؤية الصالحة رأى على هذا النحو. الرؤى أيها الإخوة من المبشرات الصالحات فعلا، لكن اوعى حد، اوعى حد يجي يقول أنها من أدلة الأحكام الشرعية، أو واحد يجي يقول لك ده أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا تبقى سنة. لا لا لا لا، حرام. إذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية ليست وحيا وليست سنة وليست دليلا شرعيا وملهاش أي سلطان ولا سطوة إلا أنها بشرى صالحة فقط. ولذلك هذه الرؤيا الصالحة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معها ستة أشهر، ظل بها أو كرسالة وصلت إليه. بقيت معي نقطة أخيرة في درس الليلة وأشعر أنني قد أطلت عليكم، لكن في الحقيقة سأقولها علشان نبقى خلصنا بكده. يعني برضو الكلام عن مقدمات الوحي اللي هي زي ما قلنا الاختلاء في غار حراء والعبادة والرؤية الصالحة، والنقطة الثالثة وهي سن الأربعين سنة. سن الأربعين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل على رأس الأربعين، كان سنه 40 سنة، وكان إرساله في شهر أغسطس سنة 611 ميلادية، وبعض العلماء أو بعض المحققين التاريخيين يقولون يوم 6، وبعضهم بيقول يوم 5، وبعضهم بيقول يوم 10، بعضهم بيقول يوم 12، لكن هو في شهر أغسطس. وطبعا شهر رمضان اللي هو نزل فيه الوحي لأول مرة. كان سن الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط 40 سنة، اللي هو يوم ما نزل جبريل بالقرآن، 40 سنة و6 أشهر وبضعة أيام قليلة. 6 شهور اللي بعد 40 دول محسوبين رسالة، لأن الرؤى الصالحة التي كان يراها باستمرار زي ما قلت لك كانت تنبيه تنبيه، شايف احنا بنبعت لك وستعلم ما يحدث غدا، اهو شايف 40 سنة ده سن غريب جدا. قال المفسرون ما ارسل نبي قط الا بعد ان بلغ 40 سنة، واستثني من ذلك سيدنا عيسى لانه ارساله او بعثته او امره او معجزته كانت مرتبطة بمسألة الميلاد، خاصة بالميلاد، انه يولد من انثى بغير الرجل، ادم مولود من غير ذكر ولا انثى، وحواء مولودة من ذكر بدون انثى، وكلنا مولودين من ذكر وانثى، فاضل ايه عشان كل الاحتمالات تبقى موجودة، ان واحد يولد من انثى بدون ذكر. فجاء عيسى عليه السلام فده استثناء، نزل من بطن امه يقول اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. إنما فيما عدا ذلك المفسرون قالوا لم يرسل نبي قط إلا وقد بلغ سنه 40 سنة. أنا رجعت في القرآن الكريم للآية الواردة في سورة الأحقاف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رجعت إلى هذه الآية، الآية ما تتكلمش عن النبوة خالص، إنما وجدت الإمام الفخر الرازي يقول فيها كلاما عظيما. أولا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، العطف ده يقتضي المغايرة، يعني بلوغ الأشد غير بلوغ 40 سنة. طب ما الأشد ده تبلغه إمتى؟ بعضهم قال 33 سنة، وبعضهم قال بل في سن 18، وبعضهم قال في سن 25، مش مهم كل ده، مش معايا دلوقتي مهم، إنما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. طب لماذا لم يرسل الله عز وجل الأنبياء في سن الأشد، وليه يرسله بعد سن 40 سنة؟ هذه غريبة أخي. واحد كان ضعيفا صغيرا قعد يكبر ويشتد ويشتد ويشتد لحد ما بلغ الأشد، طب ما يرسل بقى في وقت الأشد ده، إنما تسيبه لينقص ينقص ينقص ينقص لحد يوصل 40 سنة. يعني افرض وصل أشده في 33 سنة، لا يرسل إلا بعد ما ينقص من 33 إلى 40، وافرض بلغ في سن 18 يقعد 22 سنة. فكتب الإمام الفخر الرازي كلاما رائعا في هذا الكلام، لكن أنا هنقل إليكم عبارة بالنص مما قاله بعد ما قال بقى، يعني إذا عرفت أنه الأشد يختلف عن 40 سنة، قال ظهر لك أن بلوغ الإنسان وقت الأشد شيء وبلوغه 40 سنة شيء آخر، فإن بلوغه إلى وقت الأشد عبارة عن الوصول إلى آخر سن النشوء والنماء وقت الأشد، وأن بلوغه إلى 40 سنة إنما يصل به إلى آخر مدة الشباب، ومن ذلك الوقت وقت 40 سنة بقى ده اللي مفيش نبي إلا ويرسل على رأس 40، ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في الإنسان، الشهوات والغضب والغيظ تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في الإنسان في الانتقاص، بينما تأخذ القوة العقلية والنطقية والمشاعرية في الاستكمال. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الانسان اذا بلغ الاشد كانت قوته الطبيعية والحيوانية والغريزية والشهوانية في منتهى قوتها، انما في سن 40 بتنتهي الفترة اللي بين الاشد وبين نهاية الشباب، ويبدأ من سن 40 تنمو رجاحة العقل وقوة المنطق وجلال المشاعر واستقرار النفس، ويتناقص القوة الغرائزية في إقبالها على الحياة وفي الحيوانية يعني فيها. ولذلك تكون هذه اللحظة هي لحظة قمة البدء في استكمال قوى الإنسان اللي تقدر تخليه يبقى خليفة على الأرض. ولذلك أيها الإخوة روي أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر الحافظان أن ارفقا بعبدي من حداثة سنه حتى إذا بلغ الأربعين قيل لهما احفظا وحققا. فكان راوي هذا الحديث كلما ذكر هذا الحديث يبكي حتى تبتل لحيته. الحافظين ارفقا بعبدي من حداثة السن إلى فإذا بلغ الأربعين فحققا حققا واحفظا. ثم يورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أيضا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف لنا إلى حد ما سرا من أسرار سن الأربعين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة آمنه الله من أنواع البلايا، من الجنون، شوف بقى أنواع البلايا، من الجنون والجذام والبرص. الله أكبر. جملة الآثار اللي احنا ذكرناها دي معناها أنه 40 سنة يزداد عقلا ورجاحة وفطنة، ويقيه الله من أي عارض عقلي يعرض له في عقله طالما لم يبلغ أرذل العمر، وفي سن 40 سنة يكون قد بلغ الأشد وذهبت سطوة الأشد وبدأ في سن الرجاحة. وهكذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء قد أرسل في سن 40. أيها الإخوة، الليلة تحدثنا بالرغم من أني أشعر أني قد أثقلت، إنما تحدثنا عن أمور ثلاثة في منتهى الأهمية. تحدثنا عن خلو النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وما صاحب ذلك من خطوة تصفية نفسه من شوائب الجاهلية وصبره على شظف العيش متمثلا في الجاف جدا، وانقطاعه عن الناس وتأمله في الكائنات وهي فريضة التأمل والتدبر وما أتبعها من عبادات قيام الليل والذكر والدعاء وما إلى ذلك. ثم تحدثنا عن أنه إذا كان الخلو في الغار عادل نظرته للتجار وللناس في الجاهلية، فقد جاءت الرؤية الصالحة لتعادل بعالم الغيب عالم الشهادة، فبدأ يرى الغيب ويرى أنه يرسل إليه من غير مفاجأة. أنت لما بتنام بتشوف وانت نايم رؤية، مش ده بيحصل؟ أي واحد بينام ممكن يشوف حلم، لكن كونه يصبح تاني يوم لمدة 6 أشهر يشوف نفس اللي شافه كانت رسالة هيأته. ثم جاء الأمر الثالث وهو بلوغه سن 40 وما احتمله من الظروف التي جعلته بذلك مهيئا للرسالة. يبقى أن أقول كلمة تتعلق بأنه مش عايز حد من حضراتكم يظن أنه انقطاع النبي صلى الله عليه وسلم عن المجتمع كان يعني كان نوع من أنواع النقصان العقلي، بالعكس. أصل أنتوا دلوقتي بتفكروا بمنطق دلوقتي أن الحق تقول آه طب أنا عايز أعرف الصح فين، تنزل المكتبة تشتري كتاب تقرأ فيه مش كده، أو تروح تسأل واحد أو تفتح إذاعة القرآن الكريم، بقى الحق طريقه معروف. إنما ساعتها لا حق هناك معروف، فكان لابد أن يكتشفه بنفسه، فدرجه الله تعالى درجة أنه يبغض الجاهلية ويعرف ضلالاتها، درجة أنه يخلو في الغار لينظر في الكائنات ويصل إلى أنه لا إله إلا الذي يحرك هذه الكائنات، ثم درجة أن يأتيه الوحي من خلال الغيب من خلال الرؤية، ثم تأتي بعد ذلك لحظة نزول الوحي والتي أرجو أن أتركها المرة القادمة، لأننا سنرى فيها أيضا عجبا ونحن نقارن بينها وبين لحظات الوحي إلى الأنبياء السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع هذه السيرة في هذه المسيرة المباركة على أكرم وقت يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وآثامنا ودنايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، عظيمها وحقيرها وصغيرها وكبيرها ودقها وجلها وما بين ذلك منها. اللهم ما علمنا منه وما لم نعلم، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل أكرم أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل أكرم أيامنا يوم نلقاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بعزتك من أن تأخذنا على غرة أو أن تتركنا في غفلة. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك من المغرورين. اللهم املأ قبورنا لنا نورا، اللهم اجعلها لنا رياض الجنة ووسعها علينا، ولا تجعلها علينا حفر النار ولا تضيقها علينا. اللهم يا ربنا إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم في صحبة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم لا تحملنا في ذلك ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا في ذلك ولا في غيره ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم إنا نعوذ بجلالك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. اللهم نحن الفقراء إلى رحمتك فارحمنا، وأنت الغني عن عذابنا فلا تعذبنا. اللهم ربنا عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبوء إليك بآثامنا وخطايانا. اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بأعداء دينك، أحصهم عددا ومزقهم بددا ورد كيدهم إلى نحورهم. اللهم واجعل دائرتهم تدور عليهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل دائرتهم تدور عليهم، وأخرجنا من كيدهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا. اللهم إنا نعوذ بك مما فعله السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعله السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك من كل قول يخالف دينك وكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطفت بالسارين في كل ظلمة وخلوة، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.